السراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فمر معنا حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، وعرفنا بأن هذا الحديث أصل في قلة الماء، لأن الإنسان المسلم إذا تطهر طهارة صغرى بالوضوء أو طهارة كبرى بالغسل فإنه يجتهد في تقليل الماء، لأن الإسراف خصلة لا يحبها الله عز وجل. وقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، يتوضأ بالمد، وها هنا بثلثي مد. وعرفنا بأن المد ملء الكفين المعتدلتين إذا مد الإنسان يديه، ويدل هذا أيضا على أن الوسواس الذي يعاني منه بعض الناس بحيث يدفعهم إلى استهلاك الماء الكثير في الوضوء والغسل هذه خصلة غير محمودة، والواجب على الإنسان أن يسعى للتخلص منها. وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسعد وهو يتوضأ فقال له: يا سعد، ما هذا السرف؟ قال: أفي الوضوء سرف يا رسول الله؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. أما مسألة الدلك فقد انفرد المالكية بالقول بوجوبها، وعرفنا بأن الوجوب هاهنا من باب الوسائل لا من باب المقاصد. فلو استيقن الإنسان وصول الماء إلى العضو فإن ذلك يغني. أحد الإخوان طرح سؤالا بعد الدرس يقول بأن الإنسان في الشتاء قد يحتاج إلى استعمال الزيت أو الفازلين أو ما أشبه ذلك، فهل لا بد من أن يزال قبل الوضوء أو الاغتسال؟ نقول: ما لا يحول دون وصول الماء إلى البشرة فإنه لا يزال، كالزيت والسمن والجلسرين والفازلين، كذلك الأصباغ كالأحبار ونحوها، ومثله أيضا الحناء التي تزين بها المرأة يديها ورجليها، هذه كلها لا تحول دون وصول الماء إلى البشرة فلا يجب إزالتها. أما ما كان حائلا وضابطه أنه إذا جف كانت له قشرة، إذا جف إذا نشف فإنه تكون له قشرة، فهذا هو الحائل الذي تجب إزالته قبل الطهارة. مثاله الطين، مثاله المناكير الذي يستعمل كطلاء للأظفار، مثاله أيضا الطلاء الذي تطلى به الحيطان والأبواب، فهذا يشكل جرما يمنع وصول الماء إلى البشرة فلا بد من أن يزال قبل الوضوء أو الاغتسال. وما عدا ذلك فإنه لا تجب إزالته، لأنه وإن كان يمنع استقرار الماء إلا أنه لا يمنع وصوله. يعني الإنسان لو كان على بدنه زيت فالماء لا يستقر وإنما يجري وينزلق، لكنه وصل إلى البشرة دون حائل. نعم. Thank you. نعم، راوي الحديث هو عبد الرحمن ابن صخر الدوسي الذي كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هر لأولاد هرة برية كان يحملها في كمه، وقد أسلم عام خيبر، وروى سننا كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 59، ودفن في بقيع الغرقد، ووفاته سنة 59 استجابة لدعائه، فإنه كان يكثر من أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من رأس الستين وإمرة الصبيان، اللهم إني أعوذ بك من رأس الستين وإمرة الصبيان. فعلا في سنة 60 تولى حكم المسلمين يزيد بن معاوية بن أبي سفيان بعد وفاة أبيه، وكانت خلافته شؤما على الناس لما أحدث فيها من جرائم كقتل الحسين عليه من الله الرضوان، وكذلك موقعة الحرة التي استبيحت فيها المدينة. فهذا العبد الصالح هو أكثر الصحابة رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي، الأمة الجماعة من الناس، الأمة الجماعة من الناس الذين تجمعهم صفات موروثة أو مصالح مشتركة أو دين واحد. الأمة الجماعة من الناس الذين تجمعهم صفات موروثة أو مصالح مشتركة أو دين واحد. قال الله عز وجل: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس، أي جماعة من الناس. وكلمة الأمة في القرآن لها إطلاقات ثلاثة سوى هذه، فهي تطلق على الإمام الذي يقتدى به في الخير، كما في قول ربنا جل جلاله: إن إبراهيم كان أمة. وتطلق كذلك على المدة الزمنية، كما في قول ربنا جل جلاله: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. وفي قوله جل جلاله: قال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أي بعد مدة. ثم الإطلاق الثالث تطلق على الدين والمعتقد، كما في قوله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين على معتقد، وإنا على آثارهم مقتدون. فهذه إطلاقات أربعة: كلمة الأمة تطلق على الجماعة من الناس، وتطلق على المدة الزمنية، وتطلق على الدين والمعتقد، وتطلق كذلك على الإمام الذي يقتدى به في الخير. إن أمتي، أمة الرسول صلى الله عليه وسلم أمتان: أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة هم كل الإنس والجن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. فكل الناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم باعتبار أنهم مدعوون إلى دينه، مأمورون بالإيمان به والاستجابة لرسالته عليه الصلاة والسلام. والأمة الثانية أمة الإجابة، أمة الإجابة، وهي المقصودة هاهنا: إن أمتي، أي من أجابوا دعوته وصدقوا رسالته واتبعوا هديه صلوات الله وسلامه عليه. إن أمتي يأتون، يأتون، وفي لفظ يدعون. إن أمتي يأتون، وفي لفظ يدعون يوم القيامة. يوم القيامة هو أصله يوم القيام، يوم القيام. ليه؟ لأن الناس يقومون بين يدي الله عز وجل ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. والهاء للمبالغة، الهاء للمبالغة، القيامة أصله القيام، كما يقال رجل علامة ورجل فهامة ورجل نسابة، أصله علام فهام نساب، والهاء للمبالغة. ويوم القيامة هو أخطر الأيام، قد وصفه ربنا جل جلاله بأنه يوم عقيم، وأنه يوم عظيم، وأنه يوم عبوس قمطرير. وقد ذكر له في القرآن نحو من 50 أسماء. يوم القيامة هذا هو أشهر الأسماء، وإلا بينه يسمى أيضا اليوم الآخر، ويسمى يوم البعث، ويوم الحشر، ويوم الحسرة، ويوم الخلود، ويوم الخروج، ويوم النشور، ويسمى كذلك القارعة والحاقة والصاخة والطامة والغاشية إلى غير ذلك من الأسماء التي وردت في القرآن الكريم. إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا، غرا منصوبة على الحالية من ضمير الفاعل في قوله يأتون، أو من ضمير المفعول في رواية يدعون، منصوب على الحالية. والغر جمع أغر، الغر جمع أغر، وأصل الغرة بياض في جبهة الفرس، بياض يكون في جبهة الفرس. إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين، محجلين، أصل التحجيل بياض يكون في قوائم الفرس، أصل التحجيل بياض يكون في قوائم الفرس. طيب، قلنا غرا أيها الإخوان مأخوذ من الغرة، وهو البياض الذي يكون في جبهة الفرس، ومحجلين المصدر التحجيل، وهو بياض يكون في قوائم الفرس. طيب، لماذا قدم المؤنث على المذكر؟ يعني ها هنا الغرة مؤنثة والتحجيل مذكر، لماذا قدم المؤنث على المذكر؟ لشرف موضعه، لأنه أشرف موضع في الإنسان هو الجبهة، ليس كذلك؟ ولذلك المانع الزكاة أول ما يسلط العذاب على جباههم، يوم يكوى عليها في، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. فالأصل دائما بأن المذكر يقدم على المؤنث، إلا لسبب، كما في قول الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. قال المفسرون: قدمت الإناث هاهنا جبرا لضعفهن، جبرا لضعفهن، ولما أخر الذكور عرفوا. قال الله عز وجل: يهب لمن يشاء إناثا، ما قال ويهب لمن يشاء ذكورا، وإنما قال ويهب لمن يشاء الذكور. فقدمت الإناث جبرا لضعفهن، وعرف الذكور جبرا لتأخيرهم. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يبعثون أو يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. الأثر هو العلامة، الأثر هو العلامة، يبين عليه الصلاة والسلام علة هذه الغرة وذلك التحديد. ثم بعد ذلك تكملة الحديث: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا الكلام أيها الإخوة الكرام أكثر المحدثين على أنه مدرج ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما ورد إلا من رواية نعيم المجمل رحمه الله عن أبي هريرة. وقد قال نعيم: فما أدري أهو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أم من قول أبي هريرة. يعني بداية الكلام هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم غير شك: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. من أثر الوضوء، طبعا الوضوء يصح فيها الفتح والضم، من أثر الوضوء أي الماء الذي يستعملونه في التطهر، أو من أثر الوضوء أي من أثر توضئهم. قوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، حيث لم ينقل فيه، يعني هذا الحديث مروي عن عشرة من الصحابة، والرواة عن أبي هريرة ما جاءوا بهذه الجملة إلا في رواية نعيم المجمر، وهو نفسه قد أوردها على سبيل الشك، قال: فما أدري هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أم من قول أبي هريرة رضي الله عنه. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منه فوائد: أولها فضل الوضوء، وأنه سبب لسعادة العبد في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فنظافة بدنه وطهارة جسده وطيب ريحه، وأما في الآخرة فالنور الذي يكسو وجهه وقدميه ويديه، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ثم الفائدة الثانية: استحباب العناية بأعضاء الوضوء، ووجوب الإسباغ، وجوب الإسباغ. ثم الفائدة الثالثة: إثبات البعث والمعاد، إثبات البعث والمعاد. طبعا ليس من هذا النص وحده، وإنما من نصوص كثيرة، كما في قول الله عز وجل: بلى وربي لتبعثن ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، وغير ذلك من النصوص. وربنا جل جلاله دائما يستدل بالخلق بالإيجاد الأول على البعث: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. ففي هذا الحديث إثبات للبعث والنشور. الفائدة التي بعدها أن البعث يكون للأرواح والأجساد معا، لأن الغرة والتحجيل هذه ليست للأرواح وإنما هي للأجساد، فالبعث يكون للأرواح والأجساد معا. ومثله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرا غرلا، فهذا يدل على أن البعث للأرواح والأجساد. والفائدة التي بعدها: استحباب إطالة الغرة، استحباب إطالة الغرة. ها هنا أيها الإخوان نقف قليلا. اختلف أهل العلم كيف تكون إطالة الغرة والتحجيل. أما الراوي أبو هريرة رضي الله عنه فإنه كان إذا غسل يديه فإنه يشرع في العضد حتى يكاد يصل إلى المنكب، يعني أبو هريرة ما كان يغسل ها هنا إلى المرفق كما مضى معنا بأن الإنسان يدير كفه على مرفقه، وإنما كان يشرع في العضد حتى يكاد يصل إلى المنكب ها هنا. وكان إذا غسل رجليه فإنه يشرع في الساق حتى يكاد يصل إلى الركبة، يعني ما كان يغسل رجليه إلى الكعبين، وإنما كان يتأول هذا الحديث فيشرع فيه الركبة. ولذلك الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد قالوا بأن إطالة الغرة أن الإنسان إذا غسل وجهه فإنه يغسل شيئا من مقدم رأسه، هذه إطالة الغرة عندهم. إذا غسلت الوجه ما تبدأ من منحدر يعني الجبهة ها هنا، يعني كما مضى معنا الكلام بأنه من منابت الشارف العادة، لا يغسل شيئا من الرأس. وكذلك إذا غسل رجليه يشرع في شيء من الساق. أما الإمام مالك رحمه الله وكذلك الإمام أحمد في رواية اختارها أبو العباس ابن تيمية وأبو عبد الله بن القيم قالوا لا تشرع الزيادة على الفرض، لا تشرع الزيادة على الفرض. قالوا أولا لأن هذا الكلام فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من كلام من؟ أبي هريرة، لا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يشاركه في هذه الزيادة أحد من رواة الحديث الآخرين من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ثانيا أن الزيادة كانت مذهبا لأبي هريرة ما شاركه فيه غيره، يعني أبو هريرة وحده هو الذي كان إذا غسل يديه شرع في العضد وإذا غسل رجليه يشرع في الساق، بقية الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك. ثم ثالثا أن في ذلك زيادة على الفرض، في ذلك زيادة على الفرض، ولذلك بعضهم قال بأنه إذا غسل وجهه يشرع إلى نصف العنق، يعني الزيادة من فوق ومن أسفل، إذا غسل وجهه فإنه يواصل إلى نصف العنق، وهذا كله زيادة على ما افترض الله عز وجل. ثم رابعا قالوا بأن موضع الزينة المعصم و محل الكعبين وليس موضع الزينة في العضد، يعني الآن لو أن أهل الجنة زينوا بما وعدهم الله عز وجل به أساور من فضة ومن ذهب ومن لؤلؤ، فهذه الزينة لا تكون في العضد بينها محل الزينة المعصم، وكذلك محل الزينة الحجال التي تكون أين تكون، يعني زمان لما كان النساء يتزين بالخلاخيل في أرجلهن أين يكون الخلخال، في الساق ها، وإنما يكون عند الكعبين. ولذلك الإمام مالك رحمه الله والإمام أحمد في رواية مذهبهما أن إطالة الغرة والتحجيل معني بهما الإسباغ، الإسباغ والإتمام، وأن يعطى العضو حقه، ليس المقصود الزيادة على الفرض. الإسباغ، الإنسان يسبغ وضوءه، يعني بعض الناس إذا توضأ لربما غسل وجهه من ها هنا، ولربما استعمل يدا واحدة، لا، يأخذ الماء بيده يسيله على وجهه ويبدأ يمسح، وبكلتا يديه من منابت الشعر المعتاد، وكما قلت لكم يتتبع أسارير الجبهة، أسارير هذه الكراميش التي تكون في الجبهة، خاصة الإنسان إذا تقدمت به السن، فجلده أو نسيج جلده ليس كنسيج الفتى الصغير، ليس كذلك. فالإنسان يتتبع أسارير الجبهة وظاهر الجفنين والشفتين والمارن والوتر وما أشبه ذلك، بحيث يحصل الإسباغ التام. إذا فعل ذلك فإنه يوم القيامة إن شاء الله موعود بهذا النور. طيب، الفائدة التي بعدها أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، وعلى ذلك جماهير العلماء، واستدلوا برواية الإمام مسلم: سيما لكم ليست لغيركم من الأمم. سيما أي علامة، سيما لكم ليست لغيركم من الأمم. اختص الله عز وجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذه العبادة العظيمة التي يتهيئون بها للوقوف بين يدي الله عز وجل. نعم. نعم، الراوي الحديث أم المؤمنين أم عبد الله عائشة بنت الصديق رضي الله عنها، وقد تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وبنى بها في المدينة عقيب بدر، وقد بقيت بعده لما توفي صلى الله عليه وسلم، كان عمرها 18 سنة، وقد روت عنه علما كثيرا طيبا مباركا فيه، وكانت فصيحة فقيهة فاضلة عالمة، وكانت وفاتها رضي الله عنه 57 أو 58، وقد صلى عليها أبو هريرة، ودفنت في بقيع الغرقد رضي الله عنها وارضاها، وهي من أهل الجنة، وهي من أهل الجنة، لأنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، من أزواجك في الجنة؟ فقال: أنت منهن، رضي الله عنها. تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه، يعجبه من الإعجاب، أعجب بالشيء إذا سر، أعجب بالشيء إذا سر، بخلاف العجب والعياذ بالله. الإعجاب أيها الإخوان غير العجب، فإن العجب هو من مرادفات الغرور، ويقال أعجب بنفسه، يعني رأى نفسه فوق الناس، وبخلاف أيضا العجب. العجب هو عظم يسير يكون في أسفل العمود الفقري، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، بإسكان الجيم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب التيمن، التيمن أي البداءة باليمين، البداءة باليمين. ثم فصلت قالت: في تنعله، التنعل في لبس النعل، لبس النعل، ويلحق به ما كان مثله كالجورب والخف. يعني الإنسان إذا انتعل يبدأ به اليمين، إذا لبس الجورب يبدأ به اليمين، وإذا لبس الخف يبدأ به اليمين في تنعله وترجله. الترجل تسكين الشعر بالمشط ونحوه، تسكين الشعر بالمشط ونحوه، ويلحق بالترجل الحلق. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق أعطى للحلاق شقه الأيمن. برضو من تمشي للحلاق تقول له أبدأ به اليمين في تنعله وترجله وطهوره، طهوره أي في وضوئه وغسله عليه الصلاة والسلام. وكذلك في خصال الفطرة، الإنسان إذا أراد أن يقلم أظافره يبدأ به اليمين، وقد استحب أهل العلم أن يبدأ به الخنصر لأنه هو أقصى اليمين، ثم يتدرج، فإذا انتقل إلى اليسرى يبدأ به الإبهام ويتدرج، وهكذا في رجله اليمنى يبدأ بخنصرها ويتابع، ثم في رجله اليسرى يبدأ بالإبهام فيتابع من أجل أن يحصل التيمم. وكذلك إذا أراد أن يقص شاربه فإنه يبدأ به اليمين بالشق الأيمن، وإذا أراد أن ينتف إبطه فإنه يبدأ به اليمين. قس على ذلك في تنعله وترجله وطهوره. ثم قالت وفي شأنه كله، وفي شأنه كله. قال ابن دقيق العيد رحمه الله وهذا من العام المخصوص في شأنه كله، ليس المقصود في كل شيء، صحيح؟ كما في قول الله عز وجل ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء، هذا أيضا من العام المخصوص. يقينا هذه الريح ما دمرت السماء ولا دمرت الأرض، وإنما دمرت كل شيء مما أراد الله تدميره. كذلك قول الله عز وجل على لسان سليمان يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، أي مما أراد الله أن يؤتيه إياه. وكذلك قوله تعالى عن ذي القرنين وآتيناه من كل شيء سببا، هذا كله عام مخصوص. ما الدليل على أن قول أمنا عائشة وفي شأنه كله من العام المخصوص؟ الدليل بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقدم اليسرى أحيانا، فتقدم معنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يستنفر به يسراه، وأنه كان يقدم اليسرى في الخلاء، وكان يقدم اليسرى عند الخروج من المسجد. قال الإمام أبو زكريا النووي رحمه الله والقاعدة وقاعدة الشرع في ذلك أن اليمين تقدم في كل ما كان مستطابا، في الأشياء الطيبة نقدم اليمين، الإنسان يقدم يمناه في مطعمه في مشربه في أخذه وعطائه في بيعه وشرائه في مصافحته لإخوانه في حمله لكتاب الله عز وجل وكتب العلم وما إلى ذلك يقدم يمناه. واليسرى تقدم فيما كان مستقبحا، ما كان على سبيل التكريم نقدم فيه اليمين، وما كان سوى ذلك نقدم فيه الشمال. الإنسان إذا أراد أن يدخل الحمام يقدم الشمال، إذا أراد أن يخرج من المسجد يقدم الشمال، إذا أراد أن يحمل نعليه فإنه يحملهما بشماله. ومثله أيضا ما كان من الأوساخ والأقدار، ومثله أيضا إذا أراد أن يستبرئ من البول فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا يمسك ذكره به يمينه. وكذلك إذا أراد أن يستنجي من الغائط فإنه أيضا لا يستخدم يمينه. فهذه القاعدة المضطردة، ما كان من على سبيل التكريم تقدم فيه اليمين والشمال تؤخر وعكسه. ولذلك أيضا إذا أردنا أن نخلع نعالنا فإننا نخلع ماذا؟ اليسرى أولا، من أجل أن تبقى اليمين مستورة أطول فترة. نعم. فهذا الحديث يدل على ما مضى ذكره في فضائل الوضوء في استحباب تقديم الميامن على المياسر. أما الحديث الذي يروى عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بأنه قال: لا أبالي إن أسبغت الوضوء بيميني بدأت أم بشمالي، هذا لا يصح. لا أبالي إن أسبغت الوضوء بيميني بدأت أم بشمالي، هذا ما يصح عن علي رضي الله عنه. فمطلوب منك أيها المسلم في وضوئك وفي غسلك أن تبدأ بالميامن قبل المياسر، لأن هذا من باب التكريم، الإنسان يبدأ بميامنه قبل مياسره وبأعاليه قبل أسافله. هذا الذي تعلمناه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، وجدي حقيق به أن يكون صحيحا، وهو في معنى حديث من عائشة الذي في الصحيحين: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. معناه بأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت بسنته القولية مع سنته الفعلية أنه كان يقدم الميامن على المياسر. طبعا الميامن على المياسر متصورة في اليدين والرجلين، أما بالنسبة للوجه والرأس فإن الميامن والمياسر سواء، فإن الإنسان إذا غسل وجهه فإنه يأخذ الماء فيفيضه على وجهه ثم يمر يمناه ويسراه في وقت واحد على طرفي وجهه. وكذلك إذا مسح رأسه تقدم معنا الكلام في أن صفة الكمال أن يجعل إبهاميه على صدغيه وأن يقرن بين الوسطيين ويمسح على رأسه كله، يبدأ بمقدم رأسه حتى يذهب بهما إلى قفاه ثم يرجع من حيث بدأ. الخلاصة أيها الإخوة الكرام أن الإنسان يجتهد في طهوره أن يتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقع أجره على الله. وفي حديث أمنا عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، يدل على أن العادات قد تتحول إلى عبادات. يعني عادة الناس المؤمن والكافر بأنه يترجل والمؤمن والكافر ينتعل، أليس كذلك؟ لكن المؤمن إذا ترجل وبدأ بيمناه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مأجور فيه ترجله رغم أنها عادة، وكذلك لو انتعل فبدأ بيمناه فهو مأجور. ومثل أيضا الأكل، الأكل يشترك فيه الإنسان والحيوان، لكن المؤمن إذا أكل فسمى الله وأكل بيمناه وأكل بأصابعه الثلاثة، واضح أيها الناس؟ فهو مأجور في هذا كله. ومثلها أيضا إذا شرب بيمناه وتنفس خارج الإناء ثلاثا وسمى الله وحمد في أخرى فهو مأجور أيضا على شرابه. والنوم أيضا شهوة بهيمية، الإنسان والحيوان فيها سواء، لكن من نام على طهارة وأتى بالأذكار واضطجع على شقه الأيمن فنومه أجر ونبهه أجر، إذا نام فهو مأجور، وإذا استيقظ فقال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور فهو أيضا مأجور. أسأل الله أن يتقبل منا أجمعين.